كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فهو خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع. وإذا كان كذلك فإن رسالته عامة، وهذا من خصائصه. ذكر أنه تميز عن الأنبياء: أعطيت خمسة لم يطهن أحد قبلي. ذكر منها قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، ودل على عموم رسالته الآيات والأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال. وقال: بعثت إلى الأحمر والأسود، يعني إلى جميع البشر. والدليل الآيات التي فيها خطاب الناس جميعا، ومن هذه الآية في الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس يعني جميع الناس، فيدخل فيهم عربهم وعجمهم، أسودهم وأحمرهم، بعيدهم وقريبهم. إني رسول الله إليكم جميعا، أي جميع الناس، أني مرسل إليكم. ثم مجد الله تعالى نفسه لما قال: رسول الله الذي له ملك السماوات والأرض ملكا وخلقا عابدا. لا إله إلا هو، الإلهية لله وحده، يحيي ويميت، يحيي الأموات ويميت والأحياء. فآمنوا بالله ورسوله، كلكم آمنوا بالله ورسوله. ووصف الرسول بالنبي الأمي، النبي يعني المنبه الذي أنزل عليه هذا الوحي، من صفته أنه بقي على أميته لم يكتب، حتى لا يتهم بأنه نقل هذا الكلام من كتب من قبله، كما في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، لو كان يقرأ ويكتب لقالوا إنه كتب هذا القرآن ونسخه من غيره، ومع ذلك قد قالوا كما في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. كيف اكتسبه وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ إنما يأتيه الوحي من الله تعالى ويحفظه ويكتبه الله تعالى في قلبه. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وهكذا يجب على أتباعه أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا بكلماته. فآمنوا واتبعوه، آمنوا به واتبعوه لعلكم تهتدون. ونؤمن بشريعته وأنها هي دين الإسلام، شرعه الذي جاء به هو دين الإسلام الذي نحن نعرفه ونقرأه. فإنه فسر بالأركان، وفسر بأركانه الأركان الخمسة، وفسر بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو دين الإسلام، يرضى الله تعالى لعباده، لا يرضى غيره، لا يقبل الله من أحد دين سواه. دلت على ذلك هذه الآيات، آية سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الصحيح الذي يجب أن يدين به العباد هو هذا الإسلام. وآية ثانية في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من دان بغير دين الإسلام فلا يقبل منه ذلك الدين الذي يدين به أي إن كان. وبهذا يعرف أن دين الإسلام نسخ الأديان كلها، نسخ الشرائع التي قبله، حتى قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما رأى معه الصحف استنسخها من التوراة، قال: أو في شك يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضا، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. كذلك آية سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا أخبر بأن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه، رضيته لكم دينا. فهذه آيات تنص على أن الدين الصحيح هو دين الإسلام. يقول: ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من يهودية اليهودية والنصرانية وغيرهما فهو كافر، أي من قال إني لا أقبل الإسلام بل أدين بدين غير دين الإسلام، أدين بيهودية أو نصرانية أو شيوعية أو بوذية أو قاديانية أو هندوسية فإن دينه باطل وإنه كافر، حيث أنه ترك الدين الصحيح. إذا كان أصله مسلما ثم اختار أن يكون بوذيا أو يكون شيوعيا فإنه يعتبر مرتدا. وفي الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، أنه كذب بالدين الحق، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإذا قتل فإنه يقتل كافرا، يعامل معاملة الكفار، لا يقبر مع المسلمين، ولا يغسله المسلمون، ولا يصلون عليه، لأنه مكذب بالدين، ومكذب بالشريعة، ومكذب بالقرآن. وكذلك من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، فإن بعضا من النصارى ونحوهم يقولون إن محمدا مرسل، ولكنه رسول إلى العرب، فلا يعمنا شرعه ولا نطالب بدينه، هكذا يقولون. ومن ذلك أنهم كذبوا القرآن: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكذبوا بهذا القرآن الذي فيه الخطابات للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفيها قول الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ هذا الدين فإنه مطالب بأن يعتنقه وبأن يدين به، فمن كذب رسالته إلى الناس جميعا فقد كفر، وحينئذ يكون كافرا بجميع الرسل لا بواحد. ولو قال: إني أؤمن بموسى أو أؤمن بعيسى وأكفر بمحمد، من كفر بواحد من أنبياء الله فقد كفر بالجميع، لأنه مكذب برسوله الذي أرسل إليه. جميع الرسل يصدق بعضهم بعضا. ذكر في تفسير قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فقال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمدا ليؤمنن به ولينصرنه، ويأخذ على قومه الميثاق لئن بعث محمدا وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. كل الأنبياء بل كل رسول يؤمر بأن يصدق بالرسول الذي بعده. عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهكذا يكون كافرا برسوله الذي يدعي أنه مرسل إليه. الذين كذبوا محمدا نقول: إنكم كذبتم موسى يا يهود، إنكم كذبتم عيسى يا نصارى. ولو كنتم تدعون أنكم مصدقون ومتبعون له، من كذب رسولا فقد كذب الرسل. في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، ما أرسل إليهم إلا نوح، ومع ذلك ذكر أنهم كذبوا المرسلين. كذبت عاد المرسلين، ما أرسل إليهم إلا هود. كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فكل من كذب واحدا فقد كذب الجميع، جعلهم مكذبين لجميع الرسل، مع أن نوح ما سبقه أحد من المرسلين. في هذه الآية في سورة النساء يقول تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فأخبر بأنهم كافرون حقا، مع أنهم يؤمنون ببعض الرسل، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فهؤلاء لما أنهم كذبوا بعض الرسل قال: أولئك هم كافرون حقا، أي كفرا كاملا، كفرا كليا. والآية بعدها: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فأولئك سوف يأتيهم أجورهم. ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده. من ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر. إذا صدق من ادعى أنه نبي، لقد ادعى خلق كثير النبوة في العهد النبوي، ادعى النبوة مسيلمة، وادعاها الأسود العنسي، وهؤلاء قتلا كافرين، وادعاها طليحة الأسدي، ولكنه تاب وتراجع وتنبأت امرأة يقال لها سجاح، ولكنها أيضا تابت. وظهر أنبياء كثير أن يدعون النبوة وهم كاذبون. في الحديث الذي في السنن أنه يقول صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ذكر بعض المشايخ أنه قد خرج منهم 27، ويمكن أن الثامن هو غلام أحمد القادياني الذي ابتلي به خلق اتبعوه، خلق كثير من ثمان القاديانية ادعى أنه ينزل عليه الوحي، فمن ادعى بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبوة فإنه كذاب، ومن صدقه فهو كافر. هؤلاء الذين صدقوا هؤلاء القادياني مكذبون للكتاب والسنة، مكذبون لإجماع الأمة المسلمين. بعد ذلك ذكر الصحابة وذكر الخلفاء، أن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء، وصفهم بأنهم خلفاء لأنهم خلفوه يعني جاءوا بعده، وصفهم بالرشد في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الراشدون يعني المهتدون الذين على طريق الرشاد لا على طريق الضلالة والغواية، خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية. هؤلاء هم الخلفاء، أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب. أبو بكر سمي بالصديق لمبالغته بالتصديق، وقيل نزل به قول الله تعالى في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. عمر بن الخطاب هو خليفة أبي بكر، ويسمى الفاروق لأن الله فرق بإسلامه بين المسلمين والكافرين، ولما أسلم انتصر المسلمون وتقووا وخرجوا وقد كانوا مختفين، فخرجوا يصلون في المسجد الحرام. يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر، بعده الخلافة عثمان. عمر رضي الله عنه ما نص على خليفة، ولكنه جعله شورى بين هؤلاء الستة، فاختاروا عثمان لما له من الفضل. بعده لما قتل عثمان لم يكن هناك أولى من علي، فبويع بالخلافة، ولكن إثار عليه أهل الشام مطالبين بدم عثمان ولم يبايعوه، فطلب منهم المبايعة فقالوا: سلم لنا قتلة عثمان. ولكن يعتبر هو الخليفة. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، هكذا كانوا في الخلافة: الأول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، كما كانوا أيضا في الفضيلة. فقال: أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ويقال: الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فترتيبهم بالخلافة متفق عليه إلا من الرافضة الذين يكفرونهم. ولا شك أن خلافتهم خلافة رشد، فقد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أن الرافضة غلوا في علي، عند ذلك لم يجدوا بد من الطعن في الخلفاء الذين قبله، وادعوا أنهم مغتصبون، ولهم بذلك أقوال بشعة. فيقول رحمه الله: ما كان الله ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير من أجر بخلافه، إلا الله تعالى الحكمة البالغة، فكيف يولي على الأمة رجلا مفضولا وفيهم من هو أفضل منه؟ نحن نعترف بفضلهم جميعا وبفضل علي وقرابته، ولكن أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وهو الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا الأفراد الذين أسلموا، أسلم على يديه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح، أسلموا على يدي أبي بكر، لأنه كان ذا معرفة وإقناع، فيكون هو أولى بالخلافة. ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة، يعني بشيء يخصه يفوق فيها من هو أفضل منه. إذا كان أبو بكر مفضولا من حيث النسب لأنه بعيد من بني تيم وهو أبعدهم نسبا، فهو مفضول من حيث النسب، ولكنه فاضل من حيث السابق ومن حيث العلم، فهو أفضل، ولكن لا يستحق بهذه الفضيلة التي هي فضيلة النسب المطلق على من هو أفضل من فضله. موجبات الفضل كثيرة متنوعة، فمنها القرابة موجبة للفضل، ومنها السبق في الإيمان، ومنها العلم، ومنها الأكل، ومنها الديانة، ومنها كثرة الأعمال الصالحة، ومنها التأثير في الإسلام. فإذا كان هي خصلة من هذه فقد يفضل بها من هو غيره. ونؤمن بأن خير هذه بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خير أمة أخرجت للناس، خير الأمم. أورد ابن كثير عند هذه الآية في سورة آل عمران أكثر من 20 حديثا في فضل هذه الأمة. يقول: نؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة، ثم التابعون ثم تابعوهم. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم القرون المفضلة، ولم تنتشر الفتن إلا بعدهم، ولم ينقص العلم ولم إلا بعد هذه الحدث فيها بدع، ولكن ما تمكن لأنه لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. علاش أخبر بأنها باقية؟ لأن دين الله تعالى لا بد أن يبلغ آخر الأمة، فيبقي الله طائفة على الحق. وقد يكون المتفرقين بعضهم بالشرق وبعضهم بالغرب وبعضهم بالجنوب وبعضهم بالشمال وبعضهم بالوسط، يكونون متفرقين، وقد يكونون عزيزين في جهة، وقد يكونون ذليلين في جهة، فلا بد أن يكون هناك من يؤدي الحق ومن يشهد به ومن يبلغه، حتى لا يكون هناك من يستعجل ويقول ما بلغنا هذا الدين. نعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن أنه صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، ومن ذلك القتال في وقعة الجمل. سببه أن قاتلة عثمان لما خافوا أنهم يقتلون أوقعوا القتال بينهم وبين أصحاب الجمل الذي عليه عائشة، وإلا كانوا قد اصطلحوا على أن يقتلوا قتلة عثمان. ثم كذلك وقعة الصفين لما جاء الشام يطالبون بقتلة عثمان، عند ذلك قال لهم علي بايعوني وأنا وإياكم نتتبعهم لنكون أقوياء، فامتنعوا. فهو يدعوهم إلى البيعة وهم يدعون أنهم لا يبايعون إلا بعد قتل قتلة عثمان، فوقعت هذه الوقعة الكبيرة وهم معذورون. فصدر عن تأويل، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد وخطأه معفو عنه. ونرى أنه يجب الشفع مساوئهم، إذا قدر أن لهم أخطأ فإننا نكف عنهم. الرافضة عكسوا، فهم يتتبعون الأخطاء ويجعلون الصغيرة كبيرة ويجعلون المثالب في الصحابة وينسون محاسنهم ويصرفونها عما تدل عليه، إنها ظاهرة في فضلهم ولكن يدعون أنها في حقهم قبل أن يرتدوا، هكذا يدعون. الفضائل التي في القرآن والفضائل التي في السنة يقولون بطل أثرها، كيف بطل؟ يقولون أنهم ارتدوا. ما هي ردتهم؟ يقولون أنهم لم يولوا عليا وجحدوا الوصية، فكان ذلك سببا في إبطال الفضائل، بل في إبطال الأعمال وإحباطها ولو كان لهم أمثال الجبال من الحسنات. الله تعالى لا يمكن أن يمدح قوما وهو يعلم أنهم يكفرون فيما بعد، أعلم بهم. أنزل قوله تعالى والسابقون أو الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا شك أن هذه الآية تعم جميع الصحابة، السابقون المهاجرون والأنصار والذين أسلموا بعد ذلك، أخبر بأنه رضي عنهم. كيف يذكر أنه رضي عنهم وهو يعلم أنهم سوف يرتدوا؟ أفكان جاهلا بحالهم؟ تعالى الله. يجب الكف عن مساوئهم، لا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، نثني عليهم بما أثنى الله به عليهم، نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، ألا يكون في قلوبنا حقد عليهم. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قيل إنه فتح مكة وقيل صلح الحديبية، الذين أنفقوا قبل الصلح أفضل من الذين أسلموا بعد ذلك وأنفقوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فيعدهم الله تعالى الحسنى وهو يعلم بأنهم سوف يرتدون. وكلا وعد الله الحسنى. كذلك قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون، يعني الصحابة المتأخرون أو التابعون، يدعون لمن سبقهم: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا، أي حقدا وبغضا وضغينا، للذين آمنوا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. يدعون لمن سبقهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه مقالة الصحابة المتأخرين، وهي مقالة من تبعهم إلى يوم الدين. إلا الرافضة فإنهم يدعون عليهم. بعده الإيمان باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، هو ركن من أركان الإيمان، ويكثر ذكره ويكثر اقترانه بالإيمان بالله. أحيانا لا يذكر إلا ركنان، في مثل قوله تعالى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما ذكر إلا اثنين: بالله واليوم الآخر. وكذا قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحل على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. ما ذكر إلا ركنين: الإيمان بالله واليوم الآخر. وذلك لأن الإيمان بالله تدخل فيه بقية الأركان: الرسل والكتب، لأنهم رسله وكتبه وملائكته. اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي هو البعث بعد الموت الذي لا يوم بعده. يبعث الله الناس فيه أحياء حياة باقية، ويكونون في نعيم أو جحيم، إما في النار وإما في الجنة. نؤمن بالبعث، أي البعث بعد الموت، إحياء الموتى، نؤمن بذلك ولو كانوا كثيرين لا يحصيهم إلا الله، ولو كانوا ألوف وألوف الملايين، فإن الله قادر على أن يجمعهم ويحييهم. ينفخ إسرائيل في الصور النفخة الثانية. ذكر في القرآن نفختان، نفختان في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الصعق الذي هو الموت، إذا نفخ فإنهم يصعقون ويموتون. ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام، نفخة البعث. لكن ذكر في آخر سورة النمل نفخة الفزع، لقوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. والصحيح أنها هي النفخة الأولى، أنهم أولا يفزعون فيطيل النفخة فيموتون، فيكون أولها فزع يموج بعضهم ببعض، وآخرها صعق وموت. الصعق هو الموت، صعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني ماتوا. لقد تطلق الصعقة على الغشية، كقوله تعالى: وخر موسى صعقا، يعني مغشيا عليه، ولكنه يفي. ولكن ها هنا أريد بها الموت. ثم نفخه أخرى، هذه نفخة البعث. الصور قرن طويل ينفخ فيه، فإذا نفخ فيه وصل صوت هذه النفخة إلى الأرض كلها، شرقها وغربها، فكان ذلك سببا في موتهم. ثم ذكروا أن ورد أن بين النفختين 40 سنة بين النفختين. في هذه المدة تبلى عظام أولئك الذين ماتوا من الصال. ثم بعد ذلك ينزل الله مطرا كمني الرجال ينبتون تنبت منه الأجساد، فإذا تكامل نباتها فنوهخت النفخة التي هي نفخة البعث. يقول الله يقول فيكم الناس من كبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، هكذا قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني يقفون يقومون وقوفا ويطول وقوفهم، يبعثون حفاة بلا أحذية عراة بلا أكسية وغرلا يعني غير مختنين، أي تعود إليهم هذه الكلفة التي قطعت منهم، وذلك لأن قطعها في الدنيا لأجل تكملة الطهارة، وفي الآخرة ليس فيها بول وليس فيها أذى فتذوق حظها من نعيم أو عذاب. كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما خلق الإنسان في الدنيا يعيده الله، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يقول ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو بالشمال. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يأخذ كتابه بيمينه ويكون حسابه يسير، وهو حساب العرض أن تعرض عليه أعماله دون مناقشة، هذا الحساب اليسير، وينقلب إلى أهله مسرورا فرحا ويقول ها اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وفي سورة الحق بشماله، تلوى شماله وتجعل على ظهره ويعطى كتابه بها، فسوف يدعو ثبورا، يقول ها ثبورا، والثبور هو الذل والإخانة، ويصلى سعيرا أي نارا حامية. وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه، طائره يعني فأله، إما سعيد أو شقي، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كتاب الأعمال، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك، هذه أعمالك مكتوبة لا يستطيع أن ينكر شيئا منها. يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا، كما أخبر الله بقوله ونضع الموازين، هذه في سورة الأنبياء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. حبة الخردل شجر كبير حباته صغيرة أصغر من حب الدخن أو قريبا منه، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، دل على أنها توزن الأعمال كلها. في هذا الموازين توضع السيئات بكفة والحسنات بكفة. يقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال الذرة، الذرة هي النملة الصغيرة، أصغر ما نشاهده من المخلوقات هذا الذر، ونحوه. ويقول تعالى في سورة المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت يعني بالحسنات، ومن خفت موازينه يعني خفت موازين حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني خسروا أنفسهم وخسروا حياتهم وخسروا آخرتهم، في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذا هو الفرق بين من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه. ذكر الله الموازين في أوائل سورة الأعراف وأواخر سورة المؤمنون ووسط سورة الأنبياء وفي سورة القارعة وفي غيرها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يعني يضاعفها الله إلى عشر، وهذا فضل منه. من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها وهم لا يظلمون. ونؤمن بالشفاعة، الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يطول بالناس الموقف فيأتون آدم ويقولون اشفع لنا، فيعتذر ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكلهم يقول نفسي نفسي، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقول أنا لها، فيشفع بإذن الله حتى يقضى بين العباد، حتى ينزل الله ويفصل بينهم ويقضي بينهم ويريحهم من طول الموقف. حين يصيبهم الهم والكرب يصيبهم ما لا يطيقونه فيذهبون إلى الأنبياء أولي العزم آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فإذا انتهت إلى محمد صلى الله عليه وسلم أقال أنا لها. هذه الشفاعة العظمى. ونؤمن بالشفاعة لمن دخل النار من المؤمنين أن يخرج منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وذلك لأنه يدخل النار كثير من أهل التوحيد ومن الأمم الذين عندهم بدع أو محدثات أو كبائر، فيأذن الله للشفاعة فيهم فيخرجون من النار بعدما امتحشوا. فمنهم من يكون قد احترق حتى صار حمما، ومنهم من كان قد امتحش فاحترق ظاهره. الذين قد احترقوا يلقون كما في الحديث في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون بها كما تنبت الحبة في حميل السيل. وفي حديث آخر أنهم يسمون الجهنميون، ويأمر الله تعالى بإزالة ذلك الاسم، ثم يدخلون الجنة إذا كان معهم أصل التوحيد وأصل الإيمان، ولكن عندهم كبائر دخلوا بسببها في النار وليست كبائر مكفرة. أما الذين عندهم ما يكفرهم فإنهم خلدون. يشفع النبيون ويشفع المؤمنون وتشفع الملائكة ويعرفونهم بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ثم في حديث آخر أن الله يخرج قوما من أهل لا إله إلا الله بدون شفاعة، يقبض قبضة فيخرجهم. يقول شفاعة الأنبياء وشفاعة المرسلون وشفاعة الملائكة ولم يبق إلا رب العالمين، فيقبض قبضة ويخرجهم، لم يعملوا خيرا قط، يعني إلا أن معهم أصل التوحيد، يخرجهم بفضله ورحمته. يقول ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لكل نبي حوض، ونبينا أكثرهم واردا، حوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك، طوله شهر وعرضه شهر، في بعض الروايات أنه من عدن إلى الشام، يعني ما بين هذه المسافة إلى أبين الشام، آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرد المؤمنون من الأمة المحمدية من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وقد وردت في أحاديث أكثر من 40 حديثا سرد ابن كثير رحمه الله في آخر التاريخ يعني في النهاية. ونؤمن بالصراط المستقيم على جهنم، أن الله ينصب صراطا مستقيما طريقا على النار، هذا الصراط يمر عليه الناس بأعمالهم وهو منصوب على ظهر جهنم فيمرون عليه، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كعجاود الخيل والركاب، ومنهم من يعدو عدو، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان تخطف من أمرت بخطفه، فناج مسلم ومخدوش ومكردس في النار، وذلك لأن هذه الكلاليب تخطف من أمرت بخطفه، وهو منصوب على متن جهنم يمرون عليه على قدر أعمالهم، ومرورهم هذا هو الورود. قال تعالى: ومنكم إلا واردها، أي مار عليها، ولكن إذا نجوا يقولون وعد الله بأننا سوف نرد جهنم وما ردناها، فيقال إنكم مررتم عليها وهي خامدة، يمر أولهم كالبرق ثم كالريح ثم كالطير ثم كأشد الرجال، أن يقواهم سعيا، والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، يعني سلم الأمم حتى تعجز أعمال العباد، حتى أن بعضهم يزحف زحفا ويعطون أنوارا، فمنهم من يكون نوره كالجبل يسير به، فمنهم من يعطى نورا على رأس إبهامه يضيء تارة وينطفي تارة، إذا أضاء قدم رجله وإذا انطفأ وقف، فذلك لأنه ورد أن هذا الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، فهذا وصفه، ولكن يمرون عليه بأعمالهم وبهبته كلاليب، الكلب هو الذي الحديدة الملتوية الرأس المحددة، ولكنها مثل شوك السعدان، السعدان شوكه مفلطح مثل القرش مستدير، طرف منه أملس وطرف منه شوك كثير، ولكنها ملتويات شوكة تأخذ من أمرت بخطفة، فناجي مخدوش مكردس في النار. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار، من أخبار ذلك اليوم وأحواله، أدلة كثيرة في وصف يوم القيامة، وكذلك في وصف ما جاء فيه، وفي وصف الجنة والنار، وفي وصف الحول الذي يكون في يوم القيامة، مثل قوله تعالى: يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، وكذلك قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور فصاعقا من السماوات ومن في الأرض. وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا إلى قوله إن للمتقين مفازا وما أشبه ذلك، فإن هذا كله مما يكون في الآخرة. الآيات والأحاديث والأخبار التي في طول ذلك اليوم، في بعض الآيات أنه كألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة، وفي آية أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه مما أخبر الله، ونصدق بذلك أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه آمين. ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلها وهي له خاصة، وذلك لأنه أول من يقرع باب الجنة، فيقول الملك أو الملائكة أبيك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، ثم تكون أمته أول من يدخل من الأمم من يدخل الجنة. أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون في الوجود والسابقون في يوم القيامة. وقد أخبر بأن أبواب الجنة 8 ولكنها واسعة، يقول ما بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كظيف من الزحام، وذلك لكثرة الخلق. سعة الباب مسيرة 40 سنة، ليس سنة ولا سنتين، يعني بالسير المتاد سير الإبل. لا شك أنه في الإبل قد يقطعون مثلا مسافات طويلة، يعني مثلا 1,000 كيلو يمكن يقطعونه في 20 يوما أو في 25، فكيف بشهر؟ فكيف بأشهر؟ بسنة؟ بسنتين؟ ب40 سنة؟ يدل على سعة هذه الأبواب. ومع ذلك كل هذه الأبواب تزدحم، يدخل معها خلق لا يخصيهم إلا الله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن لكل باب اسم، فالصيام الصائمون الذين يكثرون من الصيام لهم باب الريان، وهناك باب الصدقة الذين يكثرون منها، وباب الصلاة الذين يكثرون منها. ولما أنه صلى الله عليه وسلم قال إن كان من باب من أهل الصدقة يدعي من باب الصدقة، إن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، سأله أبو بكر هل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. يقول نؤمن بالجنة والنار وهي منتهى ما في الآخرة، أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وإذا أخرج من أخرج من أهل النار وأدخل الجنة أطلق على أهل النار وبقوا فيها خالدين أبدا، وبقي أهل الجنة خالدين فيها أبدا. الجنة دار النعيم أعدها الله للمؤمنين المتقين، دار جعلها الله نعيما لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي ما لم تتصوره الأعين ولم تره في الدنيا ولا سمعت الآذان بمثله ولا خطر على أي قلب. ودليل ذلك من القرآن قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الأنفس لا تعلم ما الذي أخفي لهم، ألا يعلمون ذلك؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويقول تعالى في سورة الزخرف: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فذلك دليل على عظم نعيمها. وقد ذكر الله تفاصيل أو شيئا كثيرا من تفاصيل نعيم أهل الجنة، وكذلك في الأحاديث. وفي حديث الإسراء لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قال: أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وأنه أن الملائكة يبنون للإنسان بيوتا في الجنة ما دام يتعبد ويذكر الله، فإذا ترك العمل والذكر توقفوا. ويقولون: حتى تأتينا النفقة. النار دار العذاب الذي أعده الله تعالى للكافرين الظالمين، وفيها من العذاب أن كلمة لا يخطر على البال. قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هو السور الذي يحيط بهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذا استغاثوا وطلبوا ماء وشرابا فإنه يأتيهم ذلك الشراب الذي كالمهل. المهل هو دردي الزيت، يعني حثالة الزيت، يشوي الوجوه من شدة حره. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. النار والجنة موجودتان الآن، موجودتان الآن، وقد أنكر بعض المتكلمين وجودهما، وقالوا لا فائدة من وجودهما، وإن الآخرة متأخرة، ما الفائدة من وجودهما؟ إنهما يبقيان معطلتين طوال هذه المدة الطويلة والآلاف الطويلة. ونحن نقول إن الله تعالى أعدهما حتى يكون ذلك حافزا لمن يطلبهما. يقول تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار جاء في آيات كثيرة، ووصفها بأنهم خالدين فيها أبدا، يعني الوصف بالتأبيد جاء في سبع آيات في حق أهل الجنة. منها الآية في سورة النساء قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وفي آية أخرى في سورة النساء ويقول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وكذلك الآية التي في آخر سورة المائدة، وفي سورة آية في آخر في أوائل سورة التوبة وغيرها من الآيات. وأما خلود الكفار فجاء في أربع آيات، آية في آخر سورة النساء وآية في أواخر سورة الأحزاب، وآية في آخر سورة في آخر سورة الجن ونحو ذلك، فيدل على أنهم مخلدون فيها أبدا. ذكر هنا آية الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، أكد ذلك بالتعبير: لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فدل على أنهم لا يجدون وليا يتولى أمورهم ولا نصيرا يقوم بنصرهم، وأنها تقلب وجوههم في النار. يقول: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالأصل. من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عنه بالجنة فإننا نشهد بذلك، من شهد له بالنار فإننا نشهد له بذلك. الشهادة بالعين الأشرة، في الحديث الذي في السنن والمسند أنه عليه السلام تم العشرة. العشرة هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان، والستة الباقون من العشرة هم الذين نظمهم ابن أبي داود في حائيته: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المدح. هؤلاء هم الستة الباقون. فهؤلاء شهد لهم بالجنة. وكذلك قوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ولما أن ثابت بن قيس بن شماس خاف أنه من أهل النار أرسل إليه وقال: إنك من أهل الجنة. وكذلك الوصف: الشهادة لكل مؤمن أو تقي، فإن الله تعالى أخبر بأن المؤمنين الأتقياء في الجنة. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو الوصف. من الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب. ولعمر بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار ونحوهما. وكذلك شهادة بالوصف: كل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق فإنه في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول: ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت بقبره عن ربه ودينه ونبيه. الميت يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك من دينك من نبيك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا أتياه فإنه يفزع منهما. في بعض الأحاديث والروايات: صوتهما كالرعد القاصف، بصرهما كالبرق الخاطف. وهذا فيه إفزاع، ولكن يثبت الله الذين آمنوا. وقد أورد ابن كثير عند هذه الآية في سورة الأنبياء الأحاديث التي في عذاب القبر ونعيمه. يقول المؤمن: ربي الله ديني الإسلام نبي محمد. فيقال له: لقد علمنا أنك كنت كذلك. فيقال: نعم، إنه مثل العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، ويفتح عليه باب إلى الجنة ويأتيه من روحه وريحانه. أما الكافر والمنافق فيقول: سمعت الناس شيئا يقولون شيئا فقلت، أو ها لا أدري. فيضرب بمرجبة من حديد. نؤمن بعذاب القبر بنعيم القبر للمؤمنين، وبعذاب القبر للظالمين. ذكر الله نعيمهم الذين تتوفاهم الملائكة، يعني يموتون طيبين، تقول لهم الملائكة: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قيل إن هذا إذا أخرجوا من القبور، وقيل إن هذا إذا سلمت أرواحهم إلى الملائكة، وأن دخولهم الجنة أي دخول الأرواح منهم. وأما الكفار فإنهم يعذبون، قال الله تعالى: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فكلمة اليوم تدل على أنهم من تلك الساعة وذلك اليوم يلقون عذاب الهون. يقول: الأحاديث بهذا كثيرة معلومة، يعني الأحاديث والآيات على المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، لأنها من أمور الغيب، وألا يعرضها بما يشاهده الدنيا، وألا يقول إننا نشاهد أن الميت لا يعذب وأن قبره لا يتغير وأنه لا يضيق ولا يوسع. يقول: أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، ونعيم أو فواكه الدنيا ليس كفواكه الآخرة الجنة، وكذلك نار الدنيا ليست كنار الآخرة بل أشد منها حرا. الفرق بينهما كبير ظاهر، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الميزان يوم القيامة ميزان واحد كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، أم أنه موازين متعددة كما في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط؟ قيل إن لكل إنسان ميزان توزن به أعماله، وليس في ذلك غرامة، واختلف في الوزن، فقيل يوزن العبد، وقيل توزن الصحف، وقيل تجسد الأعمال فتوزن، ويمكن أن ذلك كله يوزن. هل يصح قول من قال أن النار تثنى وتبيد، وكيف الرد على من قال ذلك؟ يرد عليهم بالأدلة. ذكر الله الخلود في النار وذكر التأبيد كما في الآية التي سمعنا في قوله تعالى في أواخر سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وكذا في آخر سورة الجن بعد أكد الله في قوله خالدين فيها أبدا، وكذا في أواخر سورة النساء. فالخلود والتأبيد يدل على الدوام وعدم الانقطاع. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما قال للصحابة: إن بين النفختين 40، قالوا: 40 سنة. قال أبيت: هل هذا دليل على أن ما بين النفختين 40 سنة؟ أبو هريرة ذكر كلمة 40 ولم يحفظ هل هي 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، ورجح آخرون أن بينهما بين النفختين 40 سنة، وقوله أبيت يعني لا أدري. يقول السائل: رجل بلي في عمله برجل رافضي، فكيف يتعامل معه؟ وهل يبدأه بالسلام؟ وهل يحكم بإسلامه أم لا؟ يشتكي كثير أنهم ابتلوا في الأعمال وفي المدارس بوجود هؤلاء الرافضة معهم. ونحن نقول عليكم أولا دعوتهم رجاء أنهم يتأثروا، وإذا جلست معهم فاقرأ عليهم كتب أهلهم التي فيها ضرائحهم وكتب الرد عليهم لعلهم أن يفضحوا أن يتضحوا. أنتم تقولون كذا، أنتم تقولون كذا، هذه كتبكم، هذه مقالات مشائخكم، وإذا أنكروا يقول أحرقوا هذه الكتب ولا تبقوها ولأنوا أهلها، فلا يستطيعون. ثم إذا رؤي منه الإصرار أو استعمال التقية فالأولى أنهم لا يظهرون له بشاشة ولا فرحا ولا سرورا ولا يبدأونه بالسلام ولا يصافحونه ولا يطعون له ليشعر من نفسه بالذل والهوان. والله أعلم، صلى الله على محمد.